هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعين الأعزاء الساهرين تستمعون إلينا عبر موجات البرنامج العام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أود أن أوجه عناية أصدقائي إلى أن الحلقة مدتها 55 دقيقة فقط هذه المرة، وذلك مراعاة لظروف توقيت أذان الفجر. صديقاتي وأصدقائي أحباء البرنامج العام ومنوعاته الدرامية، أستهل هذه الحلقة بأن أقول لكم جميعا كل عام أنتم بخير. وهذه التهنئة لمناسبتين، أولاهما عيد تحرير سيناء في 25 أبريل بعد أيام، والثانية أعياد الربيع وموعدها اقترب أيضا. فكل عام أنتم ومصر بألف خير. المسلسل والتمثيلية في منوعات درامية. مستمعينا الأعزاء، بمناسبة عيد تحرير سيناء نستمع الآن إلى تمثيلية الأرض الطيبة، تأليف محمود فوزي الوكيل وإخراج حسين الصعيدي، وهي من إنتاج الثمانينات ومدتها 15 دقيقة. الأرض الطيبة. تأليف محمود فوزي الوكيل، إخراج حسين الصعيدي. الشنطة جاهزة يا ممدوح. طب وهيام بقى مرات الحبيبة الغالية مكشرة ليه؟ وعايز هيام مراتك الحبيبة الغالية زي ما بتقول تزغرت؟ تزغرت عشان تسيبها ومسافر؟ طبيعة عمل يا هيام. يا ممدوح، يا ممدوح، انت لسه جاي من اليمن وعلى طول تطلع سينا؟ مع كاتبتي وحدتي اللي خدمتي فيها من يوم ما اتخرجت ظابط، من يوم ما اتجوزنا يا ممدوح، وانا ما بشوفكش الا زوج جاي في اجازة، يا داخل بشنطتك في ايدك يا خارج بيها. ممدوح، ممدوح، انت متضايق مني؟ لا طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا هكلم عمك يسعى لنقلك. لا لا اوعي الا دي يا هيام، تفتكري ان انا ما عنديش وفاء ولا عيبك ان عندك عيبي؟ انا مش ممكن اتخلى عن الرجال اللي حاربوا في اليمن تحت قيادتي، وكلهم ابطال وكلهم اولاد ناس، وفيهم اللي اب زيي، ولو اتنقلت وسبتهم ابقى بخزلهم وبحطم ثقتهم فيا. يا ممدوح، يا ممدوح، انا خايفه الجرايد مليانة كلام عن الحرب. إيه كلام ده برضو تقوله بنت بطل استشهد في حرب 48؟ عشان كده أنا خايفة، أولادنا واللي جاي كمان في السكة، كلنا كلنا محتاجينك. يا هيام يا حبيبتي، أنا مش ممكن أبدا أتخلى عن واجبي. مش كفاية حرب اليمن والحمد لله أنك رجعت لنا منها؟ حرب اليمن كانت لنصرة مبدأ أو شيء زي كده، إنما الحرب ضد إسرائيل شيء تاني. دي حرب حتمية لضمان استمرار وجودنا في أرضنا. أطماع العدو ملهاش حدود، وإحنا بس اللي في المنطقة اللي منعينه من تحقيق أحلامه. ممدوح ممدوح، أنا عارفة الكلام ده بس. العربية جاهزة تحت يا فندم. طيب أنا جاي حالا. زملائي تحت، أشوف وشك بخير يا هيام. ممدوح ممدوح، الدكتور قال إن ميعاد الولادة في أوائل يونيو، مش هتيجي؟ هحاول طبعا، وأنا هفوت على والدتك أسلم عليها وأبوس الولدين برضه. ايه بقى يا سيدي، ليه الضحكه دي بقى يا سجاره؟ نفس العربيه ونفس السواق ونفس الركاب الخمسه، تمام زي اول يوم لينا في اللواء بتاعنا بعد ما اتخرجنا ورايحين نقدم نفسنا. حتى ابو الفضل مغمض عينيه وعامل كانه نايم زي يوميها بالظبط. فتحت اهو. الحقيقه ابويا وامي سمعوني النهارده كلامي لخلخ الركب. يا ابني انا ماليش غيرك من يوم ما دخلت الكليه الحربيه وانا قلقان عليك. اسمع كلام ابوك واستلم المصنع وريح قلوبنا. وانتهى الحوار معاهم كالمعتاد، وبدموع من امي وسكوت من ابويا. الاهل اهل فلا تلوموا فان ايه يا طلبه، انت ناوي تقول شعر ولا ايه؟ مش كفايه دوشه العربيه؟ فان الصمت اولى ان كنت زميل ابقاري، قطعان تساق للذبح بساطور جزاري. الحمد لله، ده احنا وصلنا فايد، ومن بكره نعدي الى سينا. تمام يا سياده القائد، وصلنا. اهلا بالنقيب ممدوح. اهلا يا فندم. وصلتم في انسب وقت، التعليمات وصلتني من ساعه. بص في الخريطه دي، ده جبل لبنى جنوب شرق العريش. هتحتل بسريتك مواقع دفاعيه تسيطر منها على تلاقي الطرق شرق الجبل. سريتك هتعزز بفصيله مدفعيه مضاده للدبابات. انشئ الموقع على هيئه قلعه حصينه ادرى على انها. أنا فاهم يا فندم إني واجبنا هجومي مش دفاعي. واجبك أنت والقوة اللي معاك الصمود في هذا الموقع بصرف النظر تماما عن اللي بتعمله باقي القوات. واضح؟ واضح يا فندم. وقت استعداد قواتك في مواقعها يكون في آخر ضوء يوم 31 مايو 1967، يعني أسبوع من النهاردة. في ملازم أول شرف عجوز ألحق على الكتيبة اسمه معتوق، خدم مدة طويلة في الحدود، أنا عينته للعمل تحت قيادتك. ابدأ من دلوقتي في الاستعداد للتحرك. سينا يا أرض التاريخ، رمالك شافت كل اللي اتكلم عنهم التاريخ، الفراعنة الأمجاد، الفرس، الإسكندر الأكبر، عمرو بن العاص، صلاح الدين قاهر الصليبيين في حطين، قطز قاهر التتار في عين جالوت، نابليون، جيوش مصر بقيادة إبراهيم، وأخيرا إحنا. يا ترى مقدر لنا إيه؟ مقدر لنا إيه يا جبل لبنى؟ لو تنطق يا جبل لبنى. سيادة النقيب. أيوة يا معتوق. أنا مش لاقي مية للوضوء. اتيمم. بقول نحفر بير. بير؟ فين؟ بيقولوا في الجبال زي اللي ورانا دي مصايد مية تحت الرملة من المطر، مش في كل وقت. طيب اسأل الجبل عشان يدلك. سألت ودلني يا فندم. تسمح لي نحفر؟ المية في الصحراء هي الحياة، وأنا لقيت حتة محتمل نلاقي فيها. ما كنتش متصور إني حلاقي هنا موقع دفاعي نموذجي في الزمن القصير ده، بس ليه ما صورتش بالأسلاك الشائكة؟ كفاية حول الموقع الخداعي. إذا المدافع يا فندم حدد المهاجم موقعه، يبقى بيسهل على المهاجم مأموريته. ده صح. جبت الكلام ده منين؟ ده كلام أستاذي في الكلية اللي بتشرف بالعمل تحت قيادته. ده كلام سيادتك. دلوقتي أنا مطمن على الموقف هنا إذا العدو هاجم. هاجم؟ دي قواتنا منتشرة في كل حتة في سيناء، في العراء. خطتنا اللي اتقررت أصبحت دفاعية، تمتص الضربة الأولى للعدو وبعد كده نكيل له الضربات السحقة. يعني نترك المبادئة للعدو يا فندم؟ التعليمات الأخيرة كده. النقيب، البير جاوبت يا فندم، بير ممدوح. اتفضل دوق. الله، دي ميتها حلوة قوي يا معتوق. تدي مرتاحة برميلين في اليوم، زيادة عن كده بقى تخسع. حضرات الضباط، أنا جمعتكم هنا في نقطة الملاحظة عشان نتدارس الموقف. أربع طيارات للعدو متجهة للشرق. ياه، دي عالية قوي. ده يظهر كانوا في طلعة استطلاعية. وطياراتنا وراها، تلاتة وراها تلاتة. يا عظمة يا عظمة، الله أكبر. هربوا لما شافوا العين الحمراء. طيران ده صاحي. ده إسرائيلي بيحارب بطريقة اللص، يسمع من هناك ما تلاقيلوش أثر. ألو، تليفون لسيادة النقيب من مستشفى غمرة في مصر يا فندم. ألو يا ممدوح. أهلا أهلا يا حماتي. ألف مبروك يا ممدوح، هيام جابت بنتي زي القمر. لبنى، سموها لبنى. كلم هيام، بيقول سموها لبنى. ألو ألو ممدوح. أيوة، الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. لبنى عايزاك يا ممدوح. بكرة بعد الظهر، قولي لها بكرة بعد الظهر جاي. ألف مبروك يا فندم، حق جبل لبنى يزغرط عشان سميت الأنسة باسمك. عروستي يا فندم، عروستي. أنا ما اتجوزتش لسه. سيادتك نازل بكرة؟ أيوة، عندنا زيارة، شخصية كبيرة منتظر تمر في منطقتنا بكرة الصبح، سيادة قائد الكتيبة قال لي، وبعدها حنزل. نرجع بقى لموضوع اجتماعنا. سيادة النقيب. أيوة يا معتوق. في سرية من دباباتنا واقفة على بعد 3 كيلو، وسيادة النقيب قائدها بره عاوز سيادتك. قل له يتفضل. سايبه بره ليه؟ سلام عليكم. الله، ممدوح، هو أنت قائد القوة اللي هنا ولا هي ممدوح؟ أهلا يا دفعة. أهلا أهلا يا سيف. ولا أهلا ولا سهلا. عندك مية مستغني عنها يا ممدوح؟ عندي يا سيف. فين هي؟ فين هي؟ ده انا معايا 37 فرد كلنا عطشانين. وسجل يا تاريخ، ابناء النيل في 4 يونيو سنة 1967 عطاشة في سينا انيل. اوامرك يا ممدوح، المية فين؟ اروي العطشان، طف نار الحيران. الملازم معتوق هيشوف موضوع المية. اعرفك بضباط الموقع. الملازم اول شرف معتوق. اهلا وسهلا. الملازم حسنين. أهلا. الملازم أهلا. يوسف. اهلا اهلا. انا انت هتنام بقى في الركن ده. انت مش هتبطل التهريج بتاعك ده يا سيف. يا ممدوح، طفولتي ما كانتش سعيده قوي، ولولا ان ربنا خلقني كده انا يمكن كنت طقيت من زمان. شوف اهي دي صوره بنتي معلقها في رقبتي. قولي يا ممدوح، عندك اولاد؟ عندي ولدين توأم سني 2 سنة، وجالي النهارده بنت سميتها لبنى. الف مبروك. الأرض الطيبة. محمود فوزي الوكيل، حسين الصعيد. مستمعين الأعزاء، ما زلتم معنا عبر موجات الأثير في سهرة منوعات درامية. عزيزاتي وأعزائي أصدقاء سهرة منوعات درامية، الآن ننتقل معا إلى المناسبة الثانية في حلقة الليلة، وهي أعياد الربيع، حيث تخرج الطبيعة كنوزها وتكتسي الأرض بالخضرة والماء والزهور الملونة بكل الألوان الساحرة، وتخرج الطيور مغردة من أكنانها، وينتشر أريج الأزاهير في الجو. إنه الربيع، إنه البعث، فسبحان الله. وبهذه المناسبة أقدم لكم أوبريت رمان الجناين، تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان محمد الموجي، غناء سعاد مكاوي، محمد أنديل والثلاثي المرح، من إنتاج الإذاعة المصرية عام 1957، ومدته 20 دقيقة. والفرح لقوا في خدوده، رماني جميل وبحبه، من يوم ما لف فعوده سواه الهوى ولعبه، وطفوا يا صبايا وعبوا. طب واستوى، طب واستوى ما تفوت وتلعبوا وتطير بالشو غنالو، عاشق والسر في قلبه والعين تحتر في جماله، سواه الهوى ولعبوا، وطفوا يا صبايا وعبوا. كلام الحب ألغته بودادي وقابل حنية، وبروحي وقلبي جراح سقيت الهوى بيديا سواه الهوى ولعبوا قطف يا صبايا وعبوا ده علي يمين ابويا اهلا مرحبك تعيش لنا ويحميك ربك عندي كلام تسمعه يا فارس الفرسان بكره مسافر وفايتك تحرس البستان يمكن يومين او ثلاثه في سلام وامان في السوق حدور على اللي يشتري الرمان واللي يقدر جماله ويوزنه بميزان ألف سلامة في رعاية ربنا الرحمن خد بالك من الرمان اطمن على البستان اوعى تفوت الرمان انا طول الليل سهران يا عاشق الليل انا صاحي وياك الليل لله يا ليل ان كنت نايم او صاحي انا ليلي طويل لا يا ليل Thank you. وحدة يا ربي يا موجود، لغاك وسبح بحمدك يا ربي كل الوجود، سماء ونجوم سحاب فجر جديد، لكنه بعيد وفكر احتار. إله موجود في كل وجود ولو أسرار قلوب وقلوب، هوى مكتوب ونور معنار. ألف نادي ألف بين الشفق ويحلم بطيفه، تعرف حكايته ايه؟ وقلبي يعطف على قلب تاني يسقيه بود وشهد المحبة، وقلبي يحلم ويا الأماني مشتاق بيسأل عن الأحبة. أنا فاكرة أنا شفته بالصدفة وعرفته، بقى عارفة مين هو ده قريب هنا، هو فين داره ومكانه قدام البستانه بستان الرمان، يبقى أبو صاحبه يبقى احنا بقى جيران، وأبويا كمان صاحبه تيجي نزور. أما دي فكرة انت يا أختي خليها بكرة، ساعة الفجر ما يطلع نور ونفرح في البستان وزهوره، نجري ونلعب زي طيوره. ساعة الفجر ما يطلع نور ونفرح في البستان وزهوره، نجري ونلعب زي طيوره. ساعة الفجر ما يطلع نور ونفرح في البستان وزهور، نجري ونلعب زي طيور. حياتي غن ولكل الناس، حياتي غن لكل الناس، وتحكي عنها الناس للناس، حياتي غنوة أحب أغني، وطول ما بغني أعيش بقلبي سعيد متهني، وعيش بروحي مع اللي شغلني في غنوة حلوة تقولها الناس، في غنوة حلوة تقولها الناس، ويحكوا عنها الناس للناس. يا جمال الرمان يا جماله، أنا حسرق إيه يعني وماله، صاحبه صرحا بيغني مش داري أهو بعيد عني، خليه مع أشغاله وأنا حسرق رمانه. هقف واخطف وأملى المقطف، وأقف واخطف وأملى المقطف، هقف واخطف وأملى المقطف، وأقف واخطف وأملى المقطف، هقف واخطف وأملى المقطف، وأقف واخطف وأملى المقطف، هقف واخطف وأملى المقطف، وأقف واخطف وأملى المقطف. Oh, والزهر فاق الطير وندى الورد قاق والندى صحى والزهر فاق الطير وندى والنور سأل عالفل لقى الفل قايم متأخر صباح الصباح والكل نور الصبح عالكل ينور ودي في الدكتور يصور تعيب مشاهد النور نور فزق على وصله العصور صباح الصباح والكل نور القلب بات بالهوى مشغول والليل مع المشغول بيطول القلب بات بالهوى مشغول والليل مع المشغول بيطول ويا الناس أرغول بيقول الحب موعود ومقدر صباح الصباح والكون نور أبويا ألف الحمد لله على سلامتك والعمر طول طول وقتي وأنا جايب سيرتك وعليك مشغول وإزاي الحال الحال أهو عال في حاجة يا أمين مداريها عن أبوك عينيك بتحكي وتتكلم بتخبي عني القلب يابا بيتألم صارحني يا ابني مشغول يا ابويا وروحي تايها حيرانه خاضع لامرك وطالب يد رمانه رمانه تبقى بنت مين رمانه بنت ابو الدهب جارنا اللي ساكن على اليمين من بعد تكعبت العنب ابو الدهب تجار قديم عيله كريمه وطيبه واحنا حبايب من سنين وصاحبي من عهد الصبا عنده بنات ومالوش بنين شوف حكمته شوف العجب اربع صبايا مكملين بالخفة والذوق والأدب أكبر ما فيهم رمانة والحلوة فيهم رمانة والقلب يعشق رمانة مش راح اطول بس حسلم والله انا خايفه الناس تتكلم فعود الورود والحب نور الرمان ما ينور ويطيب على غصنه ويكبر، ألاقيه مقطوف ومبعتر، ودي حاجة تغيظ وتحير. هستنى اللص واشوفه وافتش عنه وادور، وبالعصا راح اقدبه وانطلت دمه هشربه. انا سامع صوت لما اشوف مين دلوقتي يفوت، ده حرامي لعين. انا شفتك استني يا لصه، ما قفشتك وحرصك رصه، قولي ودليني فين بتخبيه، راح فين رماني اللي سرقتيه. بريئه وانت ظالمني، دليلك ايه بتتهمني؟ قوليلي قبله انت مين. انا رمانه. رمانه بنت ابو الدهب، يا دي العجب يا دي العجب، ده احنا جيران وبقالنا زمان، وابوكي من اوفى الخلان. يا امين يا امين. رمانه وابويا ويانا، بالدنيا فرحانه بتغني بهوانا. فكرني بكره اروح لعمك وارفع رايات الفرح باسمك. الرحمة يا ناس، الرحمة يا ناس، على روحك انت الجاني، ليه تسرق من بستاني؟ ربنا نوديه لأبونا البستاني، يجزي ويربيه عمره ما يسرق تاني. ادي الحرامي واقف امامكم، بإيه هتأمر وبإيه هتحكم؟ احسن واصفع عنه ولا حد يقرب منه، سيبوا الحرامي ده سيبوه، فكوا قيوده وسرحوه. نسيبه ازاي؟ ازاي نسيبه؟ اللص لازم ياخد نصيبه. اهل السماح قالوا سماح، واحنا النهارده فرحانين، جانا الفرح والسعد لاح، وحتبقى رمانة الامين. كلام الحب انا لغيته بودادي وبالحنية، بكلام الحب انا لغيته بودادي وبالحنية، وبروحي وقلبي رعيته وسقيته الهوى بهدية، سواه الهوى ولعبه وطفه يا صبايا وعبه. طب واستوى، طب واستوى رمان الجناين. رمان الجناين أوبريت غنائية من تأليف محمد علي أحمد، موسيقى وألحان محمد الموجي، وإخراج محمد توفيق، الغناء لسعاد مكاوي ومحمد أنديل، بالاشتراك مع الثلاثي المرح صلاح عبد الحميد عبد الحليم فاروز. التوزيع الموسيقي لعطية شرارة. مستمعينا الأعزاء، والآن إلى الابتسامة التي نختتم بها حلقة الليلة مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، سمير غانم وجورج سيدهم والضيف أحمد، الذين اكتشفهم مخرج المنوعات العبقري محمد سالم وقدمهم في التلفزيون المصري في بداياته، ثم انتشروا بسرعة البرق في الحفلات والمسرح والسينما. وها هو ثلاثي أضواء المسرح عام 1963 في فقرة حية على المسرح في إحدى الحفلات الساهرة. أما الآن سيداتي أنيسات سادتي، فطبعا معظمنا لنا أصدقاء وأبناء وقرايب بيدرسوا في الخارج، فحنقدم صورة كاريكاتير لمن بعض من أبنائنا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد برا. سيداتي أنيسات سادتي، مع هذا البرنامج تقدم لكم تيتا عبد الرب. أيوة يا تيتا. مساء الخير. النهارده وصلتني رسائل كتيرة من بعض من أبنانا الطلبة اللي بيدرسوا في بلاد برا، والحقيقة مامعاتهم زعلانة قوي لأنهم من ساعة ما سافروا برا مبعتوش أي رسيل. في حلقة النهارده هتصل بأبناتي، والحقيقة مامتو اتصلت بينا من كفر بطاش وجات مخصوص عشان تكلم ابنها، فانا هتصل بعماتي، هتصل بمامته، هصالحهم على بعض، لان عماتي من ساعة ما خد الاعدادية وسافر برا مبعتش اي رسيل. علي علي يا بلاد برا، علي يا أخ عماتي، علي بلاد جوه بتلادي بلاد برا، علي. أنا الطالب عبد معطي عبد حق حق شراب عضو البحث التعليمي بمعهد زراعة بتفينا. ألو ألو، أنا الطالب عبد معطي عبد حق حق شراب عضو البحث التعليمي بمعهد زراعة بتفينا. أنا هنا كويس خالص خالص ومبسوط جدا جدا جدا، والجو كويس خالص خالص والطبيعة حسنة. أنا الطالب عبد معطي عبد حق قد حق شراب عضو البحث التعليمية بمعهد زراعة بتفين. هنا بيأكلونا عشفين وجبنة وزبدة ومربى، وبيقولولنا اغسلوا رجليكم قبل ما تناموا لا تموتوا. أنا الطالب عبد معطي عبد حق قد حق شراب عضو البحث التعليمية بمعهد زراعة بتفين. اهدي سلام لاخواتي الاعزاء ولكل من يسال عني، واوصيهم بكيلو ملوخيه ناشفه على اول بخرجكم من المحموديه. علي انا الطالب عبد معطي عبد حق حق شراب عضو البحث التعليمي بمعهد زراعه بتفين. الو علي. الو بلاد برا. ايه احنا بلاد برا، مين اللي بيتكلم؟ الو الاخ عبد معطي. ايه انا عبد معطي. احنا الاذاعه يا عبد معطي. اذاعه؟ ازيك يا ازيك يا عماتي. يا عماتي استنى، مامتك اتصلت بينا من كفر بطاش. ايوه وجت هنا عشان تكلمك. ايوه زعلانه منك قوي يا عماتي. انت ليه يا ابني ما بعتش اي رسائل لماما؟ اصل انا مشغول جو جو جو اليومين دول. امتحانات وربنا. لا يا استنى، ده انا مشغول جو جو جو اليومين دول. مش في الامتحانات برضو؟ لا يا استنى، في التويست. شد حيلك يا عماتي. يا عماتي ايه استنى، ماما على الخط دلوقتي يا عماتي. ام انا على الخط، هنتصل بيك. يعني هسمع صوت امي؟ ايزي قولي حاجه ثانيه يا استاذ. لا ويالك علي يا حبيبه. اصلك انت ما شفتيش امي يا استاذ؟ لا ما فيش. امسك نفسك. مش قادر يا استاذ. انت زارجينا ومتنرفزه خالص. مش قادر يا استاذ. الو ايوه مالك يا عماتي؟ لا ده بس امي اشتغلت. معلش هنتصل بيها دلوقتي. حاضر يا استاذ. علي الو يا مدام ام عبد معطي. علي يا مدام ام عبد معطي. الو يا ستي هانم يا ام عبد معطي. علي الو انت يا ولية كركوبة يا ام عمار. عليك بتهب بهده. الو الو، ازيك يا ابو موت؟ الله يسلمك يا ابو. انت لسه فحل كده برضو؟ الحمد لله. طيب جدع يا ابو موت، صحتي جاي على الهوا اللي هنا يا ابو. ايوه حافظ على نفسك، امال كده امال. ايوه، زي الجو عندكم هناك في المانيا؟ والله الجو رطب شويه يا ابو. ايه، منين ما نمشي نلاقي البرد بيلسح في جته الواحد. إيه؟ ولا ثلاثه القزوزه بتاعت عم عبد اللي في البال. ايوه، واللي هنا بقى يما بيقولوا لي اشرب المحرمات عشان الدم ما يقفش في عروق. ايه دي؟ احيات النبي يما، احيات ابويا شراب. تبعتي لي الاجنش اشوفه محبش بيشطوا الفلفل وزرع عفريت عشان يسخن الدم في عروقي، ولا تحجر المحرمات زي ما انت موصيان. انا كنت بعت لك يا ابني حله محشي من شهرين، ما وصلتكش يا ابني؟ لا ما وصلتش يما، لازم كلوها في الجمرك بقى. الخطر بقى. اصل ما عندهمش محشي هناك. ايه يا اما؟ بقول لك ايه يا عبود؟ قولي. انا متأثرة منك جدا جدا جدا. ليه بس متأثرة؟ ليه؟ لا انا متأثرة قوي. ايه اللي اثرك يا اما؟ الواد ابن خالك وهدان جاي من جرمانيا، مالك؟ واخد شهادة كبيرة قوي قوي قوي قوي، وراح قابلوا 10 رجالة شالوها في الخطة. خد شهادة ايه ده؟ تقيلة، شهادة تقيلة خالص. خد شهادة واخد شهادة WC بقى. لا وانت الصدقة مش الدبليو سي. عقبالك. دي شهادة الDDT. الDDT؟ ايوه الDDT. الله، اكلنا على كده بقى ابوك يبقى مثقف جدا. ليه يا ام؟ اصل ابوك واخد الشهادة دي بخاخة يا ابني. الواد قال لي اخبار زي الزفت. ايه قال لك ايه؟ بيقول قال ايه انك انت عاوز تتجوز واحدة خواجاية وتزيب زليخة بنت خالة. مناك. ايه الكلام ده؟ ما انا كنت بعتلك جواب بخصوص ريته. بخصوص شيته؟ ريتا يما، ريتا حتة سنيورة جمورة كده زي لحظة القشطة. ايه ده؟ والله يما كده، يعني ريتا دي حاجة زي اللوز كده. اخرس يا مجرم. ليه بس يما؟ انا عارفك يا مجرم. ايه بس اللي مزعلك؟ لازم تتجوز زليخة بنت خالك وهدان. زليخة دي شي غفر يما، انا ماليش دعوة. لا هي زليخة دي ما فيش غيرها، احنا محافظين لك عليها، لفينها بقالها من يوم ما اتولدت في اللفة. معلش اذا انتم مغطينا وهي سنها 9 سنين زي ما انا عفنت. انا عايز اتجوز ريتا. لا لازم زليخة. بس خليك بالي من ريتا دي، والله العظيم حياة النبي ده انت لو شفتيها هتتجوزيها انت. لازم زليخة. انا ليش انا عايز اتجوز ريتا يا اما؟ افهميني بس، انا عايز اتجوز ريتا. الو، انا الطالب عبد المعز عبد حقك حق شراب عضو البحث علمي مع زراعه فين، عايز اتجوز ريتا. انا عايز اتجوز ريتا. الو. صديقاتي واصدقائي، مر الوقت سريعا، وها هو صديقي المخرج اللامع الدكتور محمد لطفي مخرج البرنامج يشير لي بانتهاء الوقت، فلم يبقى إلا أن أودعكم على وعد بتجدد اللقاء في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.